بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كان رجينا ينو نغدا كي ودن بي كتاب كي رأية السنة لابن القاسم الزنجاني رحمه الله تعالى وقير يذي أفر بغلط دبات تنية كو هجرة مركة يحيت كرم إذا علماء دي فقادي شافعي ذا كتاب كاسوها كتاب كأفراد سلسلة دينا سلسلة العلمية في اعتقاد الشافعية. وعشر كانوا دم بيسو مرني إنو كهل الطوائف طريق أهل السنة كالليحات طوائف خلافة أهل السنة في باب الإيمان وأفر وكشيغي مرجي أذى وعملك يا إيمانك إيمانك عملك إن لغا السهر كو خلافتي قدرية وكو خلافتي وحول بقدر الله وصابق وقرن نوشر رافضة وكو خلافتي أصل كي التوحيد كو شرك يوحق شيء بين إيمان كينا قدرتي وحان كمدهين خوارج ده وكو خلافتي ذاتك أهل الكبائر كاين إيمان كبحيان ونار قليان أهل السنة كو خلافتي سانشاقنا وحوكا لو شيقي دونا طوائفتي كو خلافتي أهل السنة في الصفات اسما ذي له الصفات كيس طوائفتانا وعلى بقي بوت معطرة هي مشبهة كو صفات كي ديدي أما سي كل يوم أما يستران وديدي أما قيب ديدي معطرة اللي سكوير هذا أما الجهمية اللي سكوير هذا هذه أرجع لإطلاق هي قوة تشبيهية أما قوة أنت نقالين قوة معطرة ذا كلية ذا سدح نمبو كشيغي أشخاص بوتري لغم مقع داري أما الرموز كها موغضة كها مذاهب تاسوفيدي تكامل ذا وجعد من درهم جهة من الصفوان إيوه بش من الغياث المريسي كوة جزئية وصفات كقيبنا الصغير قيبنا كالتغينا لابو كالشيغي وابو سعيد ابن كلاب إيوه أبو الحسن الأشعاري شنطة سوى قسمك معطلة إساق وشيغي إنيهين قيبتك لأ وانا قرادة هرا وقرادة سامين تبادن كتب تبادن قرطي فرقة اسي كالبحي صادر تدبو رق بادن ومرحلة كالدوان مدو البهوغان كاها سيدا إساق وموقاتي وشيغي قيبنا وقيبت مشبه هذا وصفات كلاهي كوا خلق وكالكالدغي وكرامية اللي إرادو وضيقو دي محمد ابن كرام أيو شيغي قيبتي وهذا حق شيء يوليه وما قاله جهم فحقا ضلالة وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر وجعد فقد أرداه خبث مقاله وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم في العلم لكنه جسر وسقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر فما قاله قد بان للحق ظاهرا وما في الهدى عمدا لمن ماز والذكر وما قاله وحي لجهم جهم من الصفوان فحقا ربهان ضلالة وبادي وي بادي وبشر بشر من غياث المريسنة فما أبداه وحي الظاهري إلا صوبا بحي جهلا جاهل لما درتد قد انتشر واباهي ووافذي وضد بضنبا كساموبي وجعد جعد من درهم فقد أرداه وحاها لاغي وديلي خبث مقاله هذا الكيس حمان تيس باديلي ولوديلي وما ابن كلاب ابن كلابنا فأقبح حمان بضنا بما ذكر وحوشاغي وجاء ابن كرام بايمد بهجرين هذا الحنب اللي يمضى فالحن ولم يكن له عمر سجنين وملحين قدم في العلم علمك قدم يا أقون يا قرشة أقون دين له معين لكنه سجاسار وديرذي وإن لا أذيك يديرنان وحس أن أقون بوحدة باشا وسقف سنقاف يددمو أسمي هذا الأشعريون كلامه هذا الكيس وأربع وكزيادة على من قبله ذكي كهرية ومن ذوي الدبري تجست أصاحب كهاي كهرية وتجي من قبله ذي بيتأكيد ليس فما قاله وحي وجري قد بان وعادات للحق حق ظاهرا حالته من مقت أما قد بان ويكف قاتيده للحق حق يكف قاتي ظاهرا سموقته حاله يهفق عن شهسي وما في الهدى وحي هنونك كتشيرين ويكفو قاتي عمدا سكس لمن ماز قفك أقواشا كلا الصوحة أمذو البوحو حنبارسن يهي قان أودكرا حصوصته فرق إيا مقالات كودية ماليس كسو قلاني انتكري هل كان سيدين الشيغني الهجر من القول بهجر الباطل من القول يوحان هبوني بالي هذا نبي قنوا باطل لا تقولوا هجرا هذا الحون هدي هنا مركي قيرد اتماد وكيري هذا الكنو اللي جاسارة أي أقدم عليه وادي الرذي إن هذا هو ليرمب النقضي سوحو سنقرن إن يبقى أحد باشي وحوقات شذاري قوليه وساقافة قولي مركا الله ديسو تيراركي دربي الله سمايو وفلح يهي إلى اللدده مركا وحي بمذهب كهور ريي ورق تيراشا أسو التاقين بو ناش ناشي أو قرحيي أو ددي أو هذا القحبضا ونما يستريوي من ذوي الدبر الدبر الآراء المدبرة التي ذهب أصحابها قبله ناظم كحوشي طوائف مخالفة لأهل السنة هي حديثك في صفات الله تعالى وأنا لبص في معطلة أو جهمية والصفات النفية والديدة أما معنى عن كوديا هاي كوحان بارو تحريفية روس طوضة إساقة صلى الله هاي شمبو كشيغي وآه جعد من درهم يجهم من صفوان يبش من غياث يا الأشعري قلب مشبهة أنا وو شيغي وصفات كإلهي سبحانه وتعالى كوة خلقك كشبهي وحونا كشيغي من كبار رؤوسهم نكلا يرهدو محمد بن كرام أو كتل مامي ننديقا نماء هينه إن دا أذيك يديرانان باوحا قلي متك كوبادي واجعد من درهم رجعد من درهم بعد التاريخان وقوه الرئي النظمي أوكاله الرئياني رير خراسان بوها خراسان نوادل كان دينعن إلى أفغانستان يا قيبة باكستان كميدي هيو دي حدود خريطة دو هاد حباش دحق القلو إيران قيبة قليس في بني مروان مواليدي أي حريان بوها ومرادي الدنبير في بني أميان محمد مروان وحالة ديه تشيري السجع مربي وها ردي مشق بوها قف كيوه الرئي الله صوب النام بحي قرآن كون مخلوق يهاي بوها في أمة محمد ترى بدر من عساكر يهاي كم ذيهن السجع نوح حققت مذهب كي الجهم من الصفان وكوفتشو غي ومذهب كي خلق القرآن كها يصفات كل الذي ذاها سي واسعي جهمية ذا مكة اللي يرادان إساقا الله تيريا جعد من درهم خالد بن عبد الله القصر بعد لي هذا الكادرتي جهم من الصفوان أصبحان ننكي كاهو هذا إيران كتا لواليغا وسلم من أحوز لديه الشري أيا إساقا ندي لي نمكي معتزيل هذا الحلقي مأمون قبصدي أحمد بن أبي دؤاد هيو باوحانين علماء كميدة لويدة أبو إسحاق إبراهيم من محمد الغسيلين اللي رادو ابن أبي دؤاد يو كقاتي مذهب كان وحيري بشر المريسي وكقاتي بشر المريسي نوحو كقاتي جهة من الصفوان جهة من الصفوان نوحو كقاتي جعد من درهم جعد من درهم مذهب كنوحو كقاتي أبان من السمعان اللي رادو أبان نوحو كقاتي طالوت اللي رادو لبيد كي نبغى السحري ولا شيء لشوص أبتوها طالوت نوحو كقاتي أبتيق لبيد من عصم إهر اليهودي ذا نبغى السحري صلى الله عليه وسلم قول إيه شري التوراة وكلام كإلهي أنت أهل أهيد ومخلوق كتاب كقرطنا طالوت بأوه الرئيي إسلاني مموج سنشري قال نمنا واقر سنشري جعد بابنانك ولا صوبحي مال عيد الأضحى أيال لقود دلي ولقود قورعي ولا قورعي وحا قورعي خالد عبد الله القسري تقصي صوفا فاسن قيبا كمدر وحينو كصو مرناي وعثمان الصابوني كتاب كيسي ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد من درهم ننكا كاسوها ننكا لبادي وجه من الصفوان أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان حكولي هاي قتل بأصبهان جه من الصفوان لعنه الله نعلى ذا كنت عذا ننكا سال لقود لي أفرطا مع المدمتو كنين ديما من راذين يابو يري سلامك كشكي سلم نحوز بديليو أصبهان مضحكها وهجانك يو تريه ديجان مضحي ديجان كريبني وما يأي وما جعابينها وحنو قري إن لي لص قري لي روحنا سوق عادي نكوا وحوار رومي سنين إلى هنا وشربان رومي سنين نكمله إنه مش هذا يمت baa qoraalka sax kor khilaafadii looga soo qoray oo jahmin safaan la yiraahdo hadda ninka wado gacanta uu ku soo galay ninka khaariji baray amarkaas uu ku dilay al askari fi al awail hulayhi awwalu man zaama an allah lam yazal mutakallam yatakallam jahmin safaan idii horeysay ee tiraahda إلهي ما هادلين موسى الله ما هادلين بألوتشي داي جهم من الصفوان بوحا وحيابو لك اليوبي وحا كمي دها چاننا ديان نارتو آخر كوي بابا ايان دادك كوچيرنا ويلات ديمان ايان إيمانكو وإلهي ناد تقان ناد قرطماها نين ليرا دا حارث ابن الشريح بصور راعي وله أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بان فلينيا ما المروى اللي يرادا لقود لي مركي ريبني أمي آخر كوقت قودي اللي تشوغي بين أحد لا لا كاي وحولي هاي ومضى أحد خلاف كمتشرو قف كيرو قرآن كوا مخلوق ووهو الرئيي إنو جعد من يديرها معها كدب جه من الصفان كوحيقي جعد خالد عبد الله القصر بعد لي جه من مروى لقود لي خلافة هشام بن عبد الملك وحونا كورين يا صالح من أبي عبيد الله نين لي رادو ديوان ذي هشام بن عبد الملك وحان كأخري ورقت ننكي خراسان تشوغي وقري ونصر من السيارة أما بعد فقد نجم قبالك رجل من الدهرية من الزنادقة يقال له جه من صفان فإن أنت ظفرت به فاقتله وإلا فتس إليه من الرجال غيلة ليقتله ninkaas la isoo sheegay hooska gaala oo ilaah rumaysnayn hadda ninka adigu gacanta ku dhigtana dil haday ku suroobi geedana cid soo disha oo dhumato dhumaal ku soo disha u dir ninka saddexaad waa bishim al-Mirisi bishim al-Ghiyath ibn Abi Karimah Abu Abd al-Rahman al-Mirisi khatib al-Baghdadi wuxuu leeyahay akhadha al-fiqh an Abi Yusuf al-Qadi illa annahu ishtaghala bil-kalam wajarrada al-qawla bi khalq al-Qur'an فقه أبو يوسف القاضي بوحوغي كبرتي كدي من علم الكلام بو أبحي وحونا أبن بحي قرآن كونه مخلوق يه أقوال فولحن يم مذاهب قاب درن بالغة سوغوريا صدر تيد بي أهل العلم وقاليسيين أباب بذن كودو هذا لذا كسو بحي در تيد وحنا سو قوريي إنو يري ساق بن إبراهيم نماني عنين ليرا بش المريسي قول قاقواش الزناد قادة أوركا قالكا كميدو ديه تشيري أو يسوي تري ليس بشيء واحد ترى ما واحد معنا لما هنكاسي دولي وي عبد العوام وحوري بشر من ريسي بان الله الله يصحاب بشر هذا الكود ما أنت وحيكون ما نيسي إله كور ترى ما تشيره رك بضم بسوق قرينا يا إمام الشافعي وحوري هاي بشر من ريسي هو يدي بقى إلى هذا الشيء إن أن كان الله الله وحنا ويسكد عيو مركان الله الله بيرورني وكالي مذهب كيقا قاضو وحن يقول إن هذا الدين أرنت هو الدين وحن يقول هو يدا من وحسان فلي إنان كلها إغاد البطي أنو سيقال إنان كلها لما بربين الحسين معلي كرابيسي ورقي أردادي الشافعي رواة المذهب القديمة وحوليها الشافعي وحاوتم أمو بشر المريسي وحيت أبو عبد الله يو ويلكا ويلكا قوات شعليها وانا كاهي بيستاوكو قدريها اقتصاد لو شيغانا و كو قيميا وحن ودا حد ذكر كل هذا شو اسكدا ددكي ودن با كو بو اسكو دراي ددكينا ارنت هذا كل هذا شان كا جيران لها بيتر شافعي روايه وحن لا جوغي بوري كرابيسي شافعي ونكي بشر مريسي ها وسو غلي شافعي با يري مركا بشرو وحنا ددكا و ييليسو ما كتاب قران ها شيغاي ما فرض واجبها ما صنع أن لدافي كريم به مثل سلف كيس سلف كيسه وحن مبارن ومدينة وهو الرئيسي بجو حيني وكتابنا قرآن المشيئين فرض واجبنا معها صنع تشد كتوصنا ولا يقاننا معها سلف كان لغمسه وقورين لكن مدى ينكرنه شايف حيني وحاد قرتي إن أدخل دانته فقهي أحاديثتي أوي تاسا وقتي قاعدين أتجري سكجها بون وحيرني هو تنا النفط يدو تعيش هاي هو تنا عن ربا مش مركو بحي وحير قشافي بحلو حير لا يفلح ملي باري النك قصدا وحاور يني اللي يراد قتيبة بن سعيد أي مدى حديثك كم يضح شافعي بأوي مد أمير المؤمنين وقتي قاعد تشوه يسوي بشر من الرئيس اللي تشوه نكي مامير كهوا وحكور الشافعي ألا تدري من هذا؟ هذا بشر المريسي نكي مقررني سيد مياه نكي بشر وي شافعي وحولي أدخلك الله في أسفل سافلين مع فرعون وهامان وقارون مريسي يو نارت ما شوه سيسو فرعون يهامان يقارون الله كقليه مريسي وحولي أدخلك الله على عليين مع محمد وإبراهيم وموسى إلهي أدقنا ماش أكر رئيسة اللي ينتهى هكو جايو أو ناي محمد إبراهيم إيا موسى إيا عيسى هكو جايو معنا مرة ما يسنى يسو إن عليين بايتر ده مرة ما يسنى محمد رساق وحوري قصدنا وغشي كي أصابت يا قاركات بكاز وحوري مقرنا يسا وحو بشي وغشي ده هذا الكيس واي وحو رميسي هي چاني يا نار بمجر تمحاكور ليسكينا وحوس نار ليسكينا أبو يوسف القاضي وفقه وكير برانشري وقت هذا كمدة يا وحكويري طلب العلم بالكلام هو الجهل علم إن فلسفات كده حدون توا جاهل نمو والجهل بالكلام هو العلم إن هذا أقونين فلسفات هي علم الكلام إذا لفت هذا علمية هدية تتك كم مغضى علم الكلام كان نقطة زنديق هو كقال ويالو له أما والووتومي بشرو إن القرآن كهلا يسود مخلوق ويريدها يسوق عادي هدي له علم نوله أقولاتنا وعلاقة أبدين علم له نوله هدا دي دنا واد قالوا بي معناه وحن سكدابو كلها إلى آخر قباش علم ماذا أركي سمركم مشهور نقضي وحا كتاب قري عثمان بن سعيد الدارمي كتابكم عبر نقض عثمان بن سعيد الدارمي على الكافر العنيد بشر المريسي كتابك نوع مطبوع نور طبعه طبعا المعي طبعا منصور السماري الى طبعا صدحات باشرتون مالينا انه لها نين شوامي وحساس الهراد كتاب قصد فافاين انت مذهب كسكر هذين صدح داسي وجهمية ذا معطلة ذا كاملة ذا صفات الهي وديدي علماء بذنك قال ايان وي قارنا للاي kuwa juz'iga ah waa ninka afraadi abu muhammad cabdullahi ibn saciid ibn kulaab alqatani shaafici 240 ama xayr kadib xilliga imaam maxamediyu ahaa. sifaatka qaarkood bay diideen, muctaziladu la doodi jiray, waana qofkii ugu horeeyey ee yiraahda kalaam nafsi ah alqaaim bidaat. waxaan madax baan ashcariyadan dambe aan aragnay ee kalaamka nafsiga ah awalu man qaala bihi ibn kulaab waay, nin shaaficana waa ahaa. abulxasan alashcari baa ku sheegay arintaas fi lmaqaalaat, waana masaladay ka dhalatay qur'aankani waa cibaaratun can kalaam illaahi, waana madhabkii ibnu kulaab sida abulxasan alashcari laftiisu uu ku sheegay. wuxuu leeyay qaala cabdullahi ibnu kulaab kulaab ina allaha subxaanahu lam yazal mutakalliman wa ana kalaama allaahi subxaanahu sifatun lahu qaa'imatun bihi وأنه قديم بكلامه وأن كلامه قائم به كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به وهو قديم بعلمه وقدرته وأن الكلام ليس بحروف ولا صوت ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغير. انت أشعر يذي أن هذا الشوك تهديه شرطي وطاس وابو الحسن الأشعري وفي المقالات كله ابن كلاب بايري وأنه معنى واحد بالله عز وجل وأن الرسم هو الحروف المتغايرة وهو قراءة القرآن وأنه خطأ أن يقول كلام الله هو أو بعضه أو غيره وأن العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغير وكلام الله سبحانه ليس بمختلف ولا متغير كما أن ذكرنا لله عز وجل يختلف ويتغير والمذكور لا يختلف ولا يتغير وإنما سمى الله كلامه وإنما سمي كلام الله سبحانه عربيا لأن الرسم الذي هو العبارة عنه هو قراءته عربي فسمي عربيا لعلة وكذلك سمي عبرانيا لعلة وهو أن الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني وكذلك سمي أمرا لعلة وسمي نهيا لعلة وخبرا لعلة إلى وجد نك الإرادة أبو الحسن الأشعري. وزعم عبد الله بن كلاب حوش يكتب أن ما نسمع التالين يتلونه وحن مقل ضدك أخري أخر سكودة قرآن كأخري أنا مقلناي هو عبارة عن كلام الله عز وجل وأن موسى عليه السلام سمع الله متكلما بكلامه وأن معنى قوله فأجره حتى يسمع كلام الله معناه حتى يسمع التالين يتلونه. هذا هو قرآن كلام نفسك يا قرآن كان الله فاضا قرآن كلام إلهي ما هو عبارة عن كلام الله ابن كلاب إسكاله وصفات قيبة كميد أهنا diiday. waxaa masaladaa ku kalifay sida abu nasr sijji uu sheegay alxanafi muctazilada markuu la dooday inay yidhaahdeen kalaamka ilaahay loo idaafeeyey khalqun lahu axdathahu adaafahu ilaa nafsi kama taquulu cabdullaahi wa khalqullaahi wa ficlullaahi, idaafada waa idaafatu makhluuqin iyo beytullaahi. ابن كلاب فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن. قلت السنة أوليه حديث يقول بايريت صدرت إليري بيقالين كذب فالتزموا ما قالته المعتزلة وحي معتزلة ذو التري وقرآن كان شوق مخلوق نويه بأقبالين ونتاشا عرادة أن هذا جوين إيو رازي إيو آميدي إيو كوا كدم بي غزالي إليه خلاف من رمضة حيانا نجي معتزيرة مخلوق قرآن ومخلوقون مصحف وكويا لوان قبنا مركا وراكبوا مكابرة العيان وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم والكافر بكثة اللعبين وقالوا للمعتزلة وحيكون الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام، كان حقيقة كلام كما إنما يسمى ذلك كلاما على المجازي لكونه حكاية أو عبارة عنه، وحقيقة الكلام معنى قائم بذات المتكلم. ابن كلاب بن ولي أبو الحسن الأشعري أبو نصر السجزي لو ذكر مقشي نكشان هذا أبو الحسن الأشعري وصدى بقلباتني أفرتي قيريودي كشانات أما لنعك على اللباده كوا معطلة جزئي صفات قيب نسوي قيب نديدي كتبك أول كيسان قضية أبو الحسن الأشعري كغسو الشاكيني وهذا الكاسي وصفقا إنو كره موبايو مرحلة دي سير لباد على طريقة ابن كلاب وكتاقنا رقبضانو أرضي ابن مهدي الطبري ابن مجاهد رقبضانو أرضي سيكمي دهايا انتونا المذهب كأهل الحديث كفي آخر عمره وصغن قنن وصن إبانئي مقالات كقرن لكن وحاك الله رضيه كرب القاسم الزنجاني وحكم ذي هاي رقبضانو علماء ونقاركوت كم ذي إبانة ذي كشيك دونه وشافعية لها وحنفية لها ومالكية لها وقبي مذهب كابو الحسن الأشعري مرحلة ذي اللابات كلابية ذا كمان نقنن يدو كتغي الكاسان علماء ذا يقواش وذي قيبة كم ذا كفا فاهين دوننا سيدي مالكية ذا خلف المعلم با كم ذا حنفية ذا أبو نصر السجزي با كم ذا شافعية ذا وحاكم ذا أبو الحسن الكرجي با كم ذا يركل وشافعية ذا كم ذا ونقارت الما بدوننا حنا بلذي يوهب الترينين intaas shanta hore waxaa loo sheegaa tacdiilka kulliga ama juziga qaybtan labaad xilli waa ibn karam oo karamiyadu mushabbiha weeye sifaatko ilaahay loo sheegay anagu kuwan adaa khalqiga naqaano bay noola mid yihiin yiri wadaalik ibn hibban wa ka yiri fil majruhin muhammad ibn karam sijzi kunyatu abu abdillah كان يزعم أنهم من بني سوان أما النزار ما شاسوا كل شيء وحجري كأنه قد خذل حتى التقط من المذاهب أرداها ومن الوحاديث أوهاها ننكاسي ننعيان دركوا دعضي وخاتم السيغيب أكا مذاهبتا كانوا وحن بوقاتي حديثنا كانوا وضعي سنبوقات انشري ولم يكن يحسن العلم والأدب علمي أدب من معقول كتبتي سبضان كذو ألفي صنفها له مأمون بن أحمد السلمي وكان تلميذه سوحة عربي سفع معقول بليه من الكرام لابو يسكدري التشبيه في الصفات والانحراف في حقيقة الإيمان والكفر لبضبوك خلافي وحيل كفره لا يكون إلا باللسان دون سائر الجوارح أنت أنا وحكى الشيخ أبو الحسن الأشعري في المقالات وحولي يدو قفك وسأفك كقالوا بين قلبنا لقى ما قالوا به فعلنا لقى ما قالوا به إيمانكنا باللسان وي أفكم بالله إسلامي كرا قلبك يا جوارح إيمان معها منافقين توحوا يري أفك كأشهاتي مؤمنين رب أبي أهايين وإيمانكو ذو سحية انت بمقالات كان شيغين ابو الحسن الاشعري في المقالات كذا شيغين شنتاس مشبه هذا التشبيه للصفات كالهي يد كيد الخلق وجه كوجه الناس بدها سكر انت مركو شيغين مؤلف رحمه الله تعالى بمذاهبتي اهل السنه خلافتي ودنبو نتيجه كدلاتي مركي النص كنتي كتغين عقوشودي اادين مركي حق انتي كلا حدين باطل كي قادين محاك الشيء بكهل وحل يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنده الذي عنده ذكر وبالعقل فيما يزعمون تباين وكلهم قد فارق الحقل لو شعر وحل يكفر هذا كان يحوق علينا يا ذاك متكاس طوائف تاسدع وذاله فيما يقوله حوله كاني كانوا قالين يا هذا الوجريبون كانوا قالين يا يجيب أسود قالين يا ويذكر ذا وحشاج يا عنده أكتيس الذي كي عنده أكتيس ذكر الوشاج كنا وحي كان الوشاج وكشاكين يا كنا كانوا ردين يا كان كقواش سوكشاكين يا كان قواش سوكو قالين يا وبالعقل عقل بين فيما يزعمون سي شيغان ان تباين كو كلا تغت مد ولب عقلغا ساس عقلغا ساس بوليه وكلهم دمان قد فارق العقل عقلي صحدها وكدح بحي وخلافي لو شعره دو درين سيح عقل وحي ان دا واركو هاي ان دو كواركو ان دو وحي نورك نورك وحي وخ لو اركاي هاينه كو كوري ما دماهين قدر يدو مركي قدر النفيين جبريدي بي قالينيان او انسان كو اختيار ما له لهي خوارجتي طوائف تكلو دم بي قالينيان مره بالذنوب والكبائر وتارة بالحسنات والمباحات معتزلة تكفر من سواها لما قال الجهمية تدكي الصفات كالصغي بي قالين إيسا وحين أكون مقعاب إيسا حشوية ومجسمة ومشبهة سيدي أينو كسو مرناي كتاب كسابوني جهمية اللفت هذه بي استكفيرين إيسا لما قول عن سوق هذا الجهمية الجزئية دي تعطيلك لما طايفة هم مشهور سن وقت قدام بي وأشعارية يا ما تريدية مسائل عقدية في الإيمان مركة إسو خلافين متأخرة ذي حنفية ذا إما تريدية ذا أهيد وحيد لهن شافعية ذا أشعارية ذا أه قبلها اللوما قورين كارو قارنا وحيد لهن قبلها ذوان قورسان كارنا سيد أهل الكتاب كي سالك يسو خلافين أشعارية ذي ما تريد يدو وحوشة سبكي وحو قارسية طبقات الشافعية صدح يتبان مسألة لح خلاف كودو معنوي وي تضمن خلاف كودو اللفظي ويويري زبيدي باكو الراعي اتحاف السادة المتقين هي مقريزي في الخطط البياضي انك اللي يرادو إشارات المرام وحو قارسية إلى كنتن مسألة وحكم إذا مسائلك هو وين أن صدحك سوقات إيمانكم مخلوق با مسماه شاعر ذو حيد إيمانكم مخلوق وين ما تري ذو حيد إن مخلوق معه نكير ذو مخلوق نوا قال الشيخ زاد في نظم الفرائد سيده كشهر فتاوى الإمام الكردنا وكسو قوريي محمد بن فضل قاضي خان من قال الإيمان مخلوق لا تجوز الصلاة خلفه إلى نقوش على أركي دونتو بسرد الله بعد الاستثناء في الإيمان أنا مؤمن إن شاء الله إلا يرحل أشاعراضو يستثنون في الإيمان ويقولين أنا مؤمن إن شاء الله ما تريد يذن وحيليهين وشك شك أنا كفر وي ولذلك ابن القهمام في فتح القدير وحوليه هاي كسو قورين يا علماء وقار كميدة لا تنجوز المناكحة بين أهل السنة والاعتزال وقال الفضل ولا من قال أنا مؤمن إن شاء الله لأنه كافر وقال ومقتضاه حكينيا منع مناكحة الشافعية الشافعية أنا قبله هذا اللي يسكو سنكرين واختلف فيها هكذا ساسا لسوء خلافي قيل يجوز حليب بناية وقيل يتزوج بنتهم ولا يزوجهم بنته قبله هذا وقور سنكر لكن قبله يسوء قورين مايو ساسو كرير هذا فتاوى الهندية أساسا هو قرى بحر الراق ساسو قرية التقي يسوك فتاويه سوحوري انت كدب فقد علمت ما ذكرت وفقك الله بأن جماعة من الحنفية في هذا الزمان تكلموا في مسألة أنا مؤمن إن شاء الله وقالوا إن الشافعية يكفرون بذلك حتى وسوحك هذا صفة التكوين اللي يراهدو صفات الأفعال حادثة أي كميت تهيب يدهن تكوين هي مكون وعسك ميت ما تريدون واحدة صفة أزلي أو إلهي لي هو تكوينكم مكون كنا وحادث ما تريدون واحدة هين قف كي تكوين كديدا وقال أبو المعين النسفي وكر وقول أكثر المعتزلة وجميع النجارية والأشعرية أن التكوين والمكون واحد قول محال وهذا لأن القول باتحاد التكوين والمكون كالقول بأن الضرب هو المضروب والكسر عين المكسور والأكل عين المأكول فساد هذا ظاهر يعرف بالبديهة فكان هذا إلى آخرك وتكفيرنا انتاسي وجزئيات كاملة يكفر هذا هذاك ما هي لها بون مركي لا قد بون فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا ولازم طريق الحق والنص واصطبر وخذ مقتضى الآثار والوحي والذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور وبين فحوه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب مع أن قد سطر فدع عنك سقطك ما قد أبدعوا وحي باللبد عذي لي مادين وتنطعوا أي كحل ديرادين ولازم محال لازم طريق الحق شتك حقه يو النص شتك نسك وحي يا قرانك يا حديثك واصطبر كون الصبر وحكستها اللقاش لبكستها كاسو قارو وخذ قادة مقتضى الآثار آثارتي السلف يو الوحي وحي كتابك يا سنة وحي كانان أي فإذا يعني يقاضوا والذي كي تنازع الناس فيه أي كدودين ومن هذه الفقر مصائب كان وأوين يددك كل ما يه فما لذوي التحصيل وما سقنان إن ذاتك علم قبرته وحيقان عذر عذر دار ماله بترك ما أتاه وحي وليم إن كتغان به إساق جبريل وليم في منزل الصور صور القرآن كي سودري وبيّن فحواه معنه سنو حدي أن نبي نبي بشرح شرحيس ولتبين للناس ما نزل إليهم وسمي وأدى وقت النبي إلى الأصحاب الصحابة دي مع أنه وحي النبي قد سوطير لها قري هل كاني لما مسألوا كسوع عليه بدعة هي التنطع أهل كيدنا أتساقتك وقف مقوف مع النص نادي استاكتوه الرعادة نصوص تنقل نقطة عند النزاع والاختلاف بس هذا اللبان نحوك الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام من عدي معاني ذا قرآن صحابة وشرح صحابة السوق قوريين وحا كتبتها كقرآن ما قد سوطير لديوان قليل كتبتها يدواوين تكقرآن سأصدرت أنا ذي جعل رعدين أيتها حسوق بجبي حليف بالله توفيق وعمل عفوه وأسره حفظا يقيني من الغير ليسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صال صالح الزمر فبالله الله بتوفيقي وفتشن تيد أحاتي كل جب وفتشن كر وأمله وحن رتشين يا عفوه عفيك يسوي حين كخل دمه وأسره حن ويدسنا يا حفظا حفظ إلال يقين إلالي ويقبت بادية من الغير إثبت بدلك يا خاتم حمد ليسعدنا كل ليبان بالفوز الليبان المبين عدنا الليبان فوزا مبينا عن نقض مسابقا أنا أترتمي إلى جنة الفردوس جنة الفردوس أترتمي في صالح الزمر جماعة وناك سنيد الصالحين تحضضان وكمده مسابقة ترتنك جنة كجر لما ريموت بكل شيء يقول جبجبيه توفيق الصوابك يعفى عن الخطأ والزلل إلى هنا ويديسه وتوفيقنا جاء إلى كريهة وما توفيق إلا بالله واحد أضن كنا وأنا خلدمي كرا خاتم ذر وكح ما كرته ذنب كان إياه خلط كان إلهي بردافه وما يغفر الذنوب إلا الله لبا وحوى يديس خاتم وناكسن إلى حق ينقصه سيد النبي عليه الصلاة والسلام أجري حديث كسار بن سعد الساعدي بخاري وريي إنما الأعمال بخواتيمها أعماش ومسيدي كودام ماتو هل كاسونا كتابي كودام ماتي أفراد إرائية السنة لأبي القاسم الزنجاني يتعليق الثمر الداني في التعليق على رأية الزنجاني إلهي نحن كبرنا سبحانه وتعالى إنه عمل كأننا أقبله دنبي كأننا ضعفه النقي انت كلامنا نقول أنفع إن شاء الله كتابك شنات الإبانة عن وصول الديانة لأبي حسن الأشعري هي التعليقات كانت تعليقات الأثرية على الإبانة الأشعرية بنقود بدوننا إذن كتابك يسقي من دونه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.